قال ابن عبد البر رحمه الله: وقال أبو جعفر: محمد بن علي بن حسين عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. أما الآثار هنا فكثيرة، وأما الأحاديث فضعيفة. ورواه أبو حمزة عن محمد بن علي، وروى معاوية بن عمارة عن جعفر بن محمد أنه قال: رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة 1,000 عابد. جعفر الصادق. وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح البخاري نصر بن المغيرة قال قال سفيان بن عيينة قال عمر بن عبد العزيز: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ويا لها من كلمة، إلا أنه منقطع. وهذا هو الواقع، فإن العمل بغير علم عمل على غير بصيرة، يعني أتي الآن بواحد منشري قل له يجري العملية لهذا أنت بدل الطبيب، هذا يفسد ولا يصلح؟ ما عنده خبرة. منشري يذهب يجري لك العملية لإنسان، هذا يفسد أكثر مما يصلح، بل يفسد بما لا يصلح.